وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له هذا من الهذيان. هم قالوا إن الله مريد لكن ليس له إرادة. كيف؟ نعم له مراد، أو المعنى مريد خالق للإرادة في غيره. أعتقد أن من لم يسمع هذا منكم سيقول هذا لا يكون بمقتضى الفطرة، أليس كذلك؟ نعم. ولولا ثقة النقل من ابن القيم وابن تيمية ومن أشبههما يقول هذا لا يقوله عاقل. مريد والإرادة لغيره، سبحان الله، هذا مستحيل. لكن هذا مذهب يا جماعة، لا تظنوا أنه سواليف، هذا مذهب لأناس يدعون الذكاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.